بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح أصول القراءات العشر من طريق طيبة النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وما زلنا في باب هاء الكناية، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: يأتيه الخلف بره خذ غث سكون الخلف يا. تضمن هذا البيت أو كلام الإمام رحمه الله تعالى الهاء في قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا، يأته في سورة طه. الناظم رحمه الله تعالى أخبر أن قالون وابن وردان ورويسا، هؤلاء كلهم يقرؤون بوجهين: الأول اختلاس كسرة الهاء، والثاني إشباع الكسرة. طبعا نحن نعلم أن المراد بالاختلاس يعني عدم الصلة، يعني الكسر بلا صلة، يأتيه مؤمنا هكذا. وأما الإشباع فمعناه الصلة. هؤلاء قرأوا بالاختلاس وبالإشباع. من هم؟ قالون وابن وردان ورويس. وأما السوسي رحمه الله تعالى فقد قرأ كذلك بوجهين: الأول إسكان الهاء سكون الخلف أو الخلف يا. يبقى الأول السوسي كان بالإسكان، تمام، وهذا الوجه الذي في الشاطبية، والثاني بإشباع الكسرة يأتيه مؤمنا أو مؤمنا. وأما الباقون فقد قرأوا بالإشباع يعني بالصلة قولا واحدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يره للخلف زلزلت خال الخلف لما، واقصر بخلف السورتين خف ظما. هذا إراد للخلاف في قوله تعالى لم يره: أيحسب أن لم يره أحد، وهذا في سورة البلد، وكذلك يره في الموضعين في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هشام عن ابن عامر رحمه الله تعالى قرأ في سورة البلد بوجهين: قال للخلف، ولم يره للخلف. طبعا هذه من زيادات الطيبة على ما في الشاطبية كما تعلمون، صحيح؟ إذن هشام زاد له في سورة البلد أنه يقرأ بإسكان الهاء، والوجه الثاني في الطيبة بإشباع ضمة الهاء، وهذا الوجه موافق لما في الشاطبية بالنسبة لهشام رحمه الله تعالى. إذن ولم يره للخلف، هذا خاص بسورة البلد، تمام. ماذا زاد لهشام؟ زاد له الإسكان. أيحسب أن لم يره أحد، هذا وجه زائد في الطيبة لهشام. أما الوجه الثاني فهو موافق للشاطبية. طيب، ثم قال: زلزلت خل الخلف لما، واقصر بخلف السورتين خفضما. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا ابن وردان ويعقوب، ابن وردان ويعقوب يقرآن بوجهين: الأول بقصر الهاء، الأول بقصر الهاء، والثاني بإشباع الضمة، تمام؟ طيب، ناخد بالنا إن المراد هنا في سورة البلد، المراد معانا هنا سورة البلد، يعني كده يصبح ابن وردان ويعقوب يقرآن بوجهين: الوجه الأول قصر الهاء، الوجه الثاني إشباع الضمة، أيحسب أن لم يره أحد؟ يره أحد. طيب أما الباقون فقرأوا بإشباع الضمة قولا واحدا. طيب والزلزلة؟ قال زلزلت خل الخلف لما، واقصر بخلف السورتين خفضما. طبعا دليل ابن وردان ويعقوب في البلد، واقصر بخلف السورتين خفضما. تمام. طيب قال زلزلت خل الخلف لما. سورة زلزلت أو الزلزلة يعني هشام يقرأ بإسكان الهاء، وطبعا هذا الوجه موافق لما في الشاطبية. تمام. سورة الزلزلة في الموضعين ابن وردان يقرأ بوجهين، الأول إسكان الهاء والثاني قصر الهاء. طيب يعقوب يقرأ بوجهين كذلك، الأول بقصر الهاء والثاني بإشباع الضمة كالجمهور. تمام. طيب وأما الجمهور أو الباقون فقرأوا بالإشباع. تمام. طيب ثم قال رحمه الله تعالى بيده غث، بيده غث. المراد بقول الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى بيده غث يعني أقصر الهاء في بيده. من أين علمنا ذلك؟ لأنه معطوف على القصر، لما قال واقصر بخلف السورتين خفضما قال بعده بيده غث. صاحب الغين رويس رحمه الله تعالى يقصر الهاء في جميع مواضع يده، يعني يقرأ بالاختلاس. ومواضع كلمة يده كالتالي: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا موضع في البقرة. وكذلك في البقرة: إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا، كذلك هذا كما قلت في البقرة. قل من بيده ملكوت كل شيء في المؤمنون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا في سورة ياسين. إذن القصر خاص برويس، وهو موافق لما موجود معنا في الدرة. ثم قال ترزقان اختلف بن غث، بن غث طبعا معنا هنا كما نرى زيادة. الباء لقالون، قالون لم يكن أبدا له القصر في ترزقانه من الشاطبية، إنما زاد له هنا القصر من الطيبة. يبقى قالون زاد له القصر لأنه ورد عنه الخلاف ترزقانه اختلف. يبقى قالون زاد له القصر. طيب واللي موافق لما في الشاطبية الإشباع يعني الصلة كما نعلم. ابن وردان ما الذي زاد له؟ زاد له الإشباع في قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الحاصل أن قالون وابن وردان قرأ بوجهين في هذه الهاء ترزقانه، الأول كسر الهاء بلا صلة والثاني الإشباع يعني الصلة. ثم قال رحمه الله تعالى عليه الله أنسانيه عف بضم كسر. عليه الله أنسانيه عف بضم كسر. الإمام حفص صاحب العين من عف قرأ بضم الهاء من قوله تعالى عليه الله، يعني يقرأ عليه الله، وهذا في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما في الفتح. وكذلك قرأ بضم الهاء من قوله تعالى أنساني في سورة الكهف وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طبعا الباقون يقرؤون بكسر الهاء صحيح. طيب ثم قال رحمه الله تعالى أهلهم كثوا فدا عفوا أهلهم كثوا فدا والأصبهاني بهنظر جودا. أهلهم كثوا فدا. حمزة رحمه الله تعالى يقرأ بضم الهاء في من قوله تعالى أهلهم كثوا في موضعيها في طه وفي القصص، حمزة وحده، وقد علمنا أن خلفا خالف حمزة فكسر هذه الهاء كما هو موجود بين أيديكم في الدرة. والباقون يقرؤون بكسر الهاء أهلهم كثوا هكذا. وأما قول الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى والأصبهاني بهنظر جودا، يعني الأصبهاني عن ورش، قرأ بضم الهاء في قوله تعالى بهنظر، من إله غير الله ياتيكم بهنظر كيف نصرف الآيات، تمام، هذه انفرادا للأصبهاني. طيب الأزرق لا، خلاص مدام نص على الأصبهاني فهي خاصة بالأصبهاني، تمام. يبقى الأزرق مع الباقين يقرؤون بكسر الهاء بهنظر، تمام. وطبعا قول الناظم بهنظر هذا قيد حتى لا يدخل معنى كله به، إنما الضم خاص بهذا الموضع فقط. طيب نأتي لآخر قضية معنا في هذا الباب، وهي قضية يعني سهلة واضحة بإذن الله، لكن تحتاج إلى تركيز لما فيها من زيادات على ما هو موجود معنا في الشاطبية والدر، لكن المتأمل لها من خلال الطيبة بتركيز أعني سيجد فيها مراجعة لما هو موجود في الشاطبية والدرة مع ما ذكرنا من زيادة إن شاء الله تعالى، تمام. طيب قال وهمز أرجئه كسى حقا وها فاقصر حما بنمل وخلف خذلها وأسكنا فزنل وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر قلي. طيب أنا عندي في هذه الكلمة يوجد خلافان في قوله تعالى أرجئه، عندي خلافان. الخلاف الأول في الهمزة التي وقعت أو تقع لبعض القراء بين الجيم والهاء، الخلاف الثاني في الهاء. وخلاف الهمزة واحد، إما زيادة همزة أو القراءة بالهمزة أو بترك الهمزة، أما خلاف الهاء فهو متعدد ودائر بين الضم والكسر والصلة والقصر، وكذلك الإسكان لمن أسكن الهاء، تمام. طيب وردت كلمة أرجئه في موضعين من كتاب الله عز وجل، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، هذه في الأعراف، وأرسل الأعراف، قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن وبعث الشعراء، تمام. طيب لو تأملنا القراءات التي وردت في هذه الكلمة نجد أنها ست قراءات، كم قراءة؟ ست قراءات. القراءة الأولى من باب الإجمال لقالون وابن وردان، طبعا احنا بنتكلم على خلفية ناس عارفين هذه القراءات التي معنا في هذه الكلمة، لذلك اختصرنا من باب الاختصار، وإلا فالتفصيل سهل ويستطيع الطالب أن يأخذ التفصيل من أي كتاب شرح هذه المنظومة المباركة. تعالوا نرى، ثم إذا احتجنا أن نفصل فصلنا إن شاء الله تعالى. فأول قراءة معنا لقالون وابن وردان، وهي أرجه، طبعا أرجه بدون همزة، تمام، أرجه بدون همزة، تمام، لأن الهمزة خاصة بكسى حقا، كسى حقا، تمام، يعني ابن كثير وابو عمرو ويعقوب وابن عامر هم دول أصحاب الهمزة، غيرهم يكون من غير همزة كما نعلم. يبقى عندي قالون وابن وردان، وسيأتي أن ابن وردان قرأ ذلك بالخلف، لكن أنا عاوز أجيبها واحدة واحدة. يبقى قالون وابن وردان قرأ بكسر الهاء بدون همزة، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. هذا يقولون قولا واحدا، وهو موافق لما هو موجود معنا في الشاطبية، لم يزد شيء لقالون. طيب، أمن ابن وردان فيقرأ بكسر الهاء بدون صلة بخلف عنه، تمام، وسيأتي الوجه الثاني له في النقطة التالية. طيب، القراءة الثانية في هذه الكلمة بكسر الهاء مع الصلة بدون همزة طبعا، وهي لورش والكسائي وابن جماز وخلف العاشر، والوجه الثاني لابن وردان، نقولهم تاني، لورش والكسائي وابن جماز والعاشر، وهو الوجه الثاني لابن وردان، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، تمام؟ طيب، ثم القراءة الثالثة هي لعاصم بخلف عن شعبة وحمزة، لعاصم بخلف عن شعبة وحمزة، يعني شعبة له وجهان، هذا المعنى بخلف عن شعبة. ما هي هذه القراءة؟ القراءة التي نعلمها كلنا، وهي إسكان الهاء بدون همزة طبعا، أرجه وأخاه، هكذا في الموضعين، لعاصم بخلف عن شعبة وحمزة، تمام؟ طيب، القراءة الرابعة لابن كثير وهشام، لكن هشام هنا زاد له الخلف، فابن كثير وهشام يقرآن بهمزة ساكنة بين الجيم والهاء، أرجئ، تمام؟ والهاء مضمومة مع الصلة، لابن كثير قولا واحدا ولهشام بخلف عنه، فهشام له الصلة بخلف، واضح؟ يبقى الزيادة لهشام الخلاف، لكن الصلة هذه موجودة في الشاطبية، أرجئه وأخاه، تمام؟ طيب، القراءة الخامسة لأبي عمرو ويعقوب وهشام، الوجه الثاني لهشام وشعبة، يبقى عندي كده هشام، هذا من زيادات الوجه، ده من زيادات الطيبة لهشام، وكذلك شعبة، هذا الوجه زيادة له من طريق الطيبة، تمام كده؟ هيقرأوا ازاي؟ بهمزة ساكنة بين الجيم والهاء مع قصر الهاء بدون صلة، أرجئ هو أخاه، تمام كده؟ طيب، الوجه السادس أو القراءة السادسة في هذه الكلمة هي لابن ذكوان وحده، وهي كما علمنا من الشاطبية بهمزة ساكنة بين الجيم والهاء مع كسر الهاء بدون صلة، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، تمام؟ طيب، كان هذا هو الإجمال الذي قلت عنه، وهو يكفي لمن درس هذه الكلمة قبله، لكن تعالوا نأخذ شيئا من التفصيل حتى يستفيد المطالع لهذا الشرح، يعني فائدة إنجاز التعبير قد تكون جديدة، أو إن لم تكن جديدة حتى من باب أنها تراجع المعلومة وتنزل هذه القراءات على كلام الناظم رحمه الله تعالى. طيب، قال الناظم وهمز أرجئه كسى حقا، يبقى من سيقرأ بالهمز الساكنة؟ كسى حقا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر، هؤلاء يقرؤون بالهمزة، تمام؟ طيب، يبقى الباقون يقرؤون بترك الهمز، هذه مسألة أسهل ما في الموضوع. ثم قال وها، يعني هاء الكلمة، فاقصر حما بن مل، هؤلاء يقرؤون بالقصر قولا واحدا، حما بن مل اللي هم أصحاب القصر قولا واحدا في الهاء، أبو عمرو ويعقوب وقالون وابن ذكوان، وخلف خذ لها، هؤلاء أصحاب الخلف ابن وردان وهشام، صحيح؟ ابن وردان وهشام يقرآن بالخلف. تمام كده. والخلف لابن وردان وهشام قد وضحناه من خلال قراءتنا. طيب يبقى اللي سكت عنهم قال وأسكن أنفز، دول مش مسكوت عنهم إنما ذكر لهم أو لهما الإسكان، صح؟ طيب يبقى اللي سكت عنهم غير أصحاب القصر وغير أصحاب الإسكان يقرؤون بالصلة قولا واحدا، تمام كده؟ طيب باقي عندي خلاف الضم والكسر، بعضهم ضم الهاء وبعضهم كسر. قال وضم الكسر لي حق، يبقى أصحاب الضم حق، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، هؤلاء يقرؤون بالضم، يبقى الباقون يقرؤون بالكسر. طبعا ناخذ أصحاب الضم نعرضهم على الصلة أو نعرضهم على القصر، أي شيء، عشان نستخرج هل هذا ضم مع الصلة ولا القصر. طيب لو كان صلة بخلاف زي هشام كده، ولا اتفاقا زي ابن كثير، طيب لو كان كسر، وهكذا، واضح؟ طيب وعن شعبتك البصري انقلا، هذا الوجه يعني جديد من الطيبة للإمام شعبة رحمه الله تعالى وقد ذكرناه، يعني يقرأ كالبصري يعني بالهمزة بين الجيم والهاء مع ضم الهاء بلا صلة، زي هشام في الوجه الثاني اللي هو برضو زاد في الطيبة. صحيح. الإمام أبو شام رحمه الله تعالى جمع الأوجه التي في الشاطبية، يعني لو هنقول الأوجه التي جمعها الإمام أبو شام في بيت في آخر هذا الباب من شرح الشاطبية ينفع نستدل بها على الشاطبية، لكن ما ينفعش نختصر بها أوجه الطيبة عشان الزيادة اللي فيها. لما قال وأرجئه مل والضم حز، صله دع لنا وأرجه فنل، صل جي رضا والقصر أو وقصر وقصره بللا، هكذا قال رحمه الله تعالى. كده خلص باب هاء الكناية بما فيه من أوجه زائدة على ما هو موجود في الشاطبية، أو أوجه يعني نفس الأوجه التي معنا في الشاطبية. الباب كما ذكرت في المرة السابقة باب يعني مبناه فيه شيء من الصعوبة، يحتاج إلى تركيز حال الحفظ وحال المراجعة، ويحتاج إلى أن يحسن القارئ الوقف والابتداء فيه. تستغربون من هذا القول؟ لا تستغربوا، فالوقف والابتداء في هذا الباب على حسب نهايات الجمل والقضايا القرآنية مهم جدا حتى يفهم القارئ أو الطالب هذا الباب. تعالوا كده نشوف ماذا أريد بقولي الوقف والابتداء في هذا الباب. الناظم قال صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن، ها ده وقف، فيه مهانا عن دما، انتهت الجملة. سكن يؤده نصده نؤته نول، صف لي ثنا خلفهما فناه حل، وهم وحفص ألقه، ها جملة انتهت. اقصرهن كم خلف ظبا بنثق ويتقه ظلم، بل عد وخلفا كم ذكى وسكنا، خف لوم قوم خلفهم صعب حنى والقاف عد، ها نقطة. يرضى يفي والخلف لا صن ذا طوى، ها برضو. اقصر في ظبا لذن الألا والخلف خلمز، انتهت القضية. يأته الخلف بره خذ غث، انتهت. سكون الخلف يا ولم يره للخلف، زلزلت خل الخلف لما واقصر بخلف السورتين خف ظما، بيده غث، انتهت. بيده غث، ترزقانه اختلف بن غث، عليه الله أنسنيه عف بضم كسر، أهلهم كثوا فدا والأصبهاني بهنظر جودا وهمز أرجئه كسى حقا وها فاقصر حما بنمل وخلف خذلها وأسكن الفزنل وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر انقلا. لا انقلا غلط انقلي عفوا. وأسكن الفزنل وضم الكسر لي حق وعن شعبتك البصر انقلي. تمام كده زي ما وقفت كده بالضبط هذه نهايات الجمل حتى يستوعب الطالب والمطالع لهذا النظم ماذا يريد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من كلامه، لأن بعض الناس يخلط القضايا القرآنية ببعضها حيث إنه يقف يعني دون انتهاء القضية أو يقف نهاية البيت ولسه القضية لم تنتهي، تنتهي في البيت التالي مثلا. تمام كده زي مثلا لما قال خف لوم قوم خلفهم صعب حنا والقاف عد، والقاف عد هذه في أول البيت التالي، والقاف عد يعني سكن القاف لصاحب العين من عد، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. لو لم نصل قوله والقاف عد بما قبلها هيكون عندي إشكال، والقاف عد ماذا يريد أن نفعل في القاف، لكن لما وصلناها بما قبلها علمنا أنه يقول لك أسكن القاف لحفص. طبعا الدارسين لهذا الباب وقد سبقت دراسته في الشاطبية عارفين أن حفص انفرد بإسكان القاف، لكن أنا بتكلم عموما للدارس وغير الدارس. تمام هذه نقطة مهمة أردت التنبيه عليها، فاجتهدوا في حفظ هذا الباب حفظا جيدا حتى يسهل عليكم بحفظه إن شاء الله تعالى. الناظم بعد هذا الباب أتى بباب المد والقصر موافق لترتيب الشاطبية، طبعا موافق لترتيب الشاطبية. وباب المد والقصر في الطيبة باب إنجاز التعبير باب عويص يحتاج إلى تركيز كبير، المطالع للنظم فقط كده يجد أبيات سهلة قصيرة، باب قصير يعني عدد أبياته قليل جدا، فيظن أن هذا الباب يتلخص في كلام ابن الجزري في النظم، لكن لو طالعنا باب المد والقصر في النشر نعلم علم اليقين كيف أن هذا الباب من أصعب أبواب الأصول، لا من حيث القواعد ولا من حيث فهم مراد الناظم هنا أو هناك في النثر في النشر يعني، ولكن من حيث إراد الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بمقادير المدود من حيث القصر وغيره، يعني تحتاج إلى تركيز كبير وتحقيق دقيق. ولذلك ما زال هذا الباب يمثل إشكالات كبيرة جدا لأهل العلم، أهل علم القراءات، فما بالنا يعني بنا نحن المبتدئين، وتكلم علينا جميعا بما فيكم المتحدث، يعني نحتاج إلى تركيز ونحتاج إلى صبر ومطالعة مرة بعد مرة، ولن تنتهي مسائل هذا الباب بنهاية درس المد والقصر، يعني ما ننهي الدرس لن ننهي إشكالاته، ولكن نفتح الآفاق أمام الناس حتى يطالعوا مرة بعد مرة ويسمعوا كلام أهل العلم في هذا الباب، وإن شاء الله يعني مع الوقت تصير بعض المسائل الصعبة والتي فيها يعني إشكالات تنحل بإذن الله عز وجل. فأسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن يجعل هذا العلم الشريف سهلا علينا ميسورا، وأن يرزقنا الفهم الصحيح والعمل الصالح المتقبل بفضله وكرمه، اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر حتى ندخل في باب المد والقصر، ويبقى لنا باقية أو لن نستطيع أن نأخذ قدرا كبيرا منه، فنكتفي بهذا القدر. فجزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الدرس خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعا لعباد الله أجمعين، وأن يجعل ثوابه في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلابنا وأزواجنا وأبنائنا، ولمن له حق علينا. كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يقطعنا عن هذا العلم بقاطع، ولا يشغلنا عنه بشاغل، وأن يرزقنا حسن تعلم كتابه الكريم وتعليمه، وأن يجعلنا في ذلك من المخلصين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.